ساهر الليلة وعلي أذكر اسمه أبكي همه أحكي علمه جنى شخص على حلي وبصفاته وبسماته وبعظاته صفات ويا حسين ذاته أبدع باري نصور رب أجمل آياته الجليل بهبته الجميل بطلته العليم بكل سماوات وأراضي الرحيم بمسحته عليتي برحمته العادل ما قفف بشعر الموازي لما يتهجد صور هو يتلو قرآن سورة إنسان لوح حروف الحكم والخطابات والبلاغة كلها آيات سيرة بطول الفضائل تذهل السامع يعطي السائل زكاة بالفرض راكع الكريم بمنته والحليم بعزته والشديد الباس في سوح الميادي عن شجاعة حيدر قوموا ساي الخيبر قالع الباب بيمين هذا ابو حسين قالع الباب بيمين الجليل بهيبته الجميل بطلته العليم بكل سماواته وأراضيه صحته عاليتيم برحمته العادل ما طفف بشعر الموازي الكريم بمنته والحليم بعزته والشديد الباس في سوح الميادي عن شجاعة حيدر وموسى الخيبر قالع الباب بيمينه هذا ابو حسين الجليل بهيبته الجميل بطلته العليم بكل سماوات وأراضي الرحيم بمسحته عاليتيم برحمته العادل ما طفف بشعر الموازي الكريم بمنته والحليم بعزته والشديد الباس في سوح الميادي عن شجاعة حيدر قوموا سايل خيبر قالع الباب بيمينه هذا ابو حسين هذا ساهر الليل وعلي اذكر اسمه ابكي همه احكي علمه جنى شاخ صلاح لي وبصفاته وبسماته وبعظاته الله ما أعظم صفاته ويا حسين ذاته أبدع باري صواب أجمل آياته الله ما أعظم صفاته ويا حسين ذاته أبدع باري صواب أجمل آياته الجليل بهبته الجميل بطلته العليم بكل سماواتي وأراضي الرحيم بمسحته عاليتيم برحمته العادل ما طفف بشعر الموازي الكريم بمنته والحليم بعزته والشديد الباس في سوح الميادي عن شجاعة حيدر قوموا سايل خيبر قالع الباب بيمين هذا ابو حسين قالع الباب بيمين لحظة يا شيعي وتأمل داير الزمن لاحظ الساعة شكثر احتاج أبو الحسن لحظة يا شيعي وتأمل داير الزمن لحظة الساعة شكثر احتاج أبو الحسن هذا فرقان الهدى بس راجل الظلم والولاية هي البصير بظلمة الفتن في شديد الامتحان حب علي هو الأمان والله ما نترك طريق العترة بيثما في شديد الامتحان حب علي هو الأمان والله ما نترك طريق العترة بيثما وين اللي يحب حدر وفي بكتابه ماسك سيرته في قوله أفعال أهل بشيعة الوالي وفخر الشباب شبان العزيمة بخدمة الآل وين اللي يحب حيدر وفي بكتاب ماسك سيرته في قوله أفعال أهل بشيعة الوالي وفخر شبابه شبان العزيمة بخدمة الآل من علي أخذنا سيرتنا والسماحة سالم المعادي وتعالى على الجراحة قلبه على دينا بشرعة يقينا عالشريعة عنا دين السماء وصلاحة من علي أخذنا سيرتنا والسماحة سالم المعادي وتعالى عالجراحة قلبه على دينا وبشرعة يقينا عالشريعة عنا دين السماء وصلاحة من علي أخذنا سيرتنا والسماحة سالم المعادي وتعالى عالجراحة قلبه على دينا وبشرعة يقينا عالشريعة عنا دين السماء وصلاحة من علي أخذنا من علي أخذنا سيرتنا والسماحة سالم المعادي وتعالى على الجراحة سالم المعادي وتعالى إي علي حبك تجمعنا على حبك تجمعنا لأنك أعظم إنسان وعلى دربك تمسكنا عقيدة بيك وإيمان ولا تمنينا غير الخير في شهر الخير للأمة وإذا تجازون بالإرهاب نجازيكم من الرحمة على حبك تجمعنا لأنك أعظم إنسان على دربك تمسكنا عقيدة بيك إيمان ولا تمنينا غير الخير في شهر الخير للأمة وإذا تجازون بالإرهاب نجازيكم من الرحمة على حبك تجمعنا